اللي بسؤال اسأل واستفسر بشجاعة في القبر عرفنا ما الحال ماذا عند قيام الساعة يأمر ربي إسرافيل في الموعد ينفخ في الصور فتدك الأرض بما فيها تنشق سماء وتمور يفزع ويموت الأحياء ويحل على الكون ضمار يسأل ربي لمن الملك لله الأحد القهار يفزع ويموت الأحياء ويحل على الكون ضمار يسأل ربي لمن الملك لله الأحد القهار ثم سينفخ فيه الأخرى فيقوم الموتى لحساب كل يعرض فردا فردا تنقطع هناك الأنساب ولكل قد وضع كتاب قد رصدت فيه الأعمال وعليه ستشهد أعضاء إن أنكر شيئا في الحال وستنشر صحف الأعمال يأخذها المؤمن بيمينه يأخذها الكافر بشمال وسواد من فوق جبينه وسيوضع ميزان عدل وستوزن آمال الخلق لن نظلم مثقال الذرة فكتاب ينطق بالحق فكتاب ينطق بالحق.